بشغل البنت ولا بأنها تدرس ولا بأنها تعمل ولا بأنها ولا بأنها. إذا تقدم الكفو ذو الدين والمروءة عرض على الفتاة ذلك الرجل وبين له أحواله وبين له أحواله وصفاته وأخلاقه ومنزلته الاجتماعية وأحواله كلها حتى تكون الفتاة على علم وبصيرة لا يغشها ولا يخدعها ولا يكذب عليها، إنما يوضع الحقيقة على المطلوب، فإن قبل الحمد لله وإن علم آليته لذلك، ولكن تركعت أو تهرب فعلي أن ينصحها ويعظها ويذكرها ويعلمها أن خير الفتاة زوج صالح تسكن إليه ويسكن إليها، وأن هذا من توفيق الله لها، فيحثها ويرغبها ويحثها ويرغبها من غير إكراه ولا إجبار، لكن بالترغيب وبيان النتائج الطيبة والعواقب الحميدة من خلال الزوج الصالح، ويبين لها أن الزوج الصالح نعمة من الله عليها، يؤويها ويسكن إليها تسكن إليه، ولعل الله أن يرزقها ذرية منه تكون لها في الدنيا زين في الدنيا وذكر لها بعد موتها. هكذا الأب الصالح، وإذا رأى الأب أن ذلك الزوج تقصره بعض المادة فلا يجعلها سبب لرد ذلك الزوج، بل يعينه حتى لو أعطاه شيئا من المادة، لأن تقدم الكفء للفتاة نعمة من الله على العبد، فيحمد الله أن تقدمت وتياته من يرضى دينه وخلقه. إن عنوسة المرأة ومضي شبابها مشكلة كبيرة، وتندم الفتاة بعد حين، فالواجب على الآباء الجد والحرص. أما منعهن من الزواج وقصرهن على البيوت لأجل استلام الراتب، وأنه يريد أن يستغل راتبها وما تحصل من مادة فيمنعها من الزواج، إما لأجل المادة أو لأجل تخدم امرأته أو تخدم بيته، فكل هذا من الخطأ وكل هذا من خيانة الأمانة. فأنت مؤتمن على الفتيات، مؤتمن عليهن وراع، والله يسأل رعيتك لهن. فاتق من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن، وقال: وادعو إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. فالدعوة إلى الله من أجل القربات وأفضل الطاعات، ولهذا من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجور من انتفع بدعوته إلى يوم القيامة، مما يدل على فضل الدعوة إلى الله، لأن الداعي إلى الله ينقذ عباد الله من الضلال والشقاء والغواية إلى الهدى والنور، ينقذهم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والتوحيد والهدى. ولهذا اصطفى الله الأنبياء والمرسلين لأنهم دعوا إلى الله، شرفهم بهذه الوظيفة العظيمة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعي إلى الله هو الذي يرشد عباد الله، يعظهم ويذكرهم ويخوفهم الله والدار الآخرة، يدعوهم إلى الهدى. إن كانوا مشركين دعاهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله وإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك بالله مع غيره. إن رأينا أخطاء في الأسماء والصفات بين أسماء الله وصفاته ومنهج السلف الأمة في ذلك، وأنهم يؤمنون بأسماء الله وصفاته ويمرونها كما جاءت معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله لا يشبهون ولا يكيفون. إن رآهم متمس الصلاة بين وجوب الصلاة وفضلها ووجوب ركنيتها وأهميتها وعقوبة من تهاون بها وعقوبة من تركها والعياذ بالله. إن رأى التزام الزكاة نبههم وحثهم على هذا الركن العظيم وبين أهميته في الإسلام وأنه ركن من أركان الإسلام. إن رأى التزام الصيام حذر أيضا من ذلك وأرشدهم إلى القيام بحق الصيام بأن يصوموا لله هذا الشهر العظيم طاعة وإخلاصا لله، يحثهم على الحج وأنه لا يتم إسلام العبد حتى يكمل هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. إن رأى عقوقا بالوالدين دعا إلى بر الوالدين والإحسان إليهما وخدمتهما وطاعتهما والقيام بواجبهما يدعو إلى صدق الرحم وإحسان إلى الجار، يدعو إلى الصدق والأمانة والوفاء بالعقود والتزام العهود، يدعو إلى الصدق في البيع والشراء والتعامل كلها، يدعو إلى طاعة الله ويحذر من معاصي الله، حذر من الربا والزنا والخمر وكل المعاصي والسيئات. فالداعي إلى الله ساع في إصلاح الخلق. قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال: وكذلك أنزلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالأنبياء يهدون بهداية البيان والإرشاد، ويوضحون الحق من الباطل، ويهدون من الطريق المستقيم. أما قبول الحق أو عدمه فهذا إلى الله أمره، فإن الله يقول: إنك لا تبيك يوم أمه. فيا أختي المسلمة، هذا شكل حال مؤلم، الزوج والأولاد حال مؤلم ومجع، لكن اعلمي أن الله أرحم بك من من من من نفسك ومن أبيك وأمك، وأن الله أحكم وأعلم، وهذه آجل مكتوبة ومقدرة. فعليك الصبر والاستسلام، وقولي: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أكثري منها، وابتعدي عن وساوس الشيطان. كلما دنش منك وساوسه قولي: إنا لله وإنا لراجعون. وتذكر يقول النبي: اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فأرجو من الله أن يذيبك على صبرك واحتسابك ورضاك عن ربنا جل وعلا خيرا في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع سماحة الشيخ يقول: يلاحظ على كثير من أهل الخير وطلاب العلم أن حرصهم يكون على الجانب النظري أكثر من العملي، فما التوجيه حفظكم الله؟ يا إخواني، الله جل وعلا قال في كتاب العزيز: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ وقال عن شعيب أنه عليه السلام قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فيا إخواني، الجانب النظري جيد وحسن وخير، لكن ينبغي أن يكون الجانب العملي بجواره، وأن نكون إذا أمرنا بشيء أن نكون أسبق الناس في تطبيقه، وإذا نهينا عن شيء نهون الناس عن شيء أن نكون أسبق الناس بعد عنه. أما أن نقول بألسنتنا ونتحدث ونعظ ونبكي وننادي فإذا جاء العمل تخلفنا عنه، هذا أمر خطير، لأن القائل قولا يخالف بأفعاله ما يثق به، ويقول: لو كان صادقا لطبق ما عمل وعمل بما قال، لكنه كاذب. يقول: يأمرنا بالمعروف وبالإحسان والصدق والصدقة والإصلاح والصبر والحلم والرفق وكذا وكذا، ثم نجده على خلاف ذلك. فيا إخواني أي طلاب العلم، يجب علينا أن نتقل في أنفسنا وأن تكون خشية نصب أعيننا. قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم أخشى الله، لأن عندهم علم ومعرفة، فيكون أعلم بالله وأتقى لله. والله ذم أهل الكتاب بقوله: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ عار عليكم، تأمرون بالمعروف وتنسون أنفسكم، يجب عليكم أن تبدأوا بأنفسكم قبل كل شيء. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ لما تمنوا الجهاد بعد وقت بدر وجاء يوم أحد انهزم هزمهم، قال الله لهم، عاتبهم الله: أنتم بالأمس تمنون القتال ثانيا فلما جاء غفرتم. فكبير علينا أن نقول أقوالا ونخالفها، يجب أن تكون أعمالنا مطابقة لأقوالنا، وأن نكون على المستوى اللائق بنا في تعامل مع رب بنا، مع أنفسنا، مع مجتمعنا. الصدق والأمانة والإخلاص والتحلي بالأخلاق الفاضلة يجب أن تكون على طالب العلم، فإن من عمل بما علم وكان علمه قليل ارتفع شأنه، ومن خالف قوله ومن خالف عمله قوله فإنه يزداد نقصا ولا يزداد خيرا، لأنه لا بد أن يكون العمل والعلم قرينين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: ما رأي سماحة الشيخ في من يعاقب نفسه بالعبادة؟ لا ينبغي المسلم أن يحمي أي يكلم اسمه لا يطيق ما يطيق، بل ينبغي أن يكون وسطا معتدلا. عبد الله بن عمر بلغ النبي عنه أنه كان يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يفطر، فنهاه عن ذلك وقال: يا عبد الله إن لنفسك عليك حقا، إن لربك حقا، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، يعني زوجته، فأدي كل ذي حق حقه. أمره أن يصوم من كل ثلاثة أيام، فلما أصل أمره يصوم يوم يفطر يوم، قال: لا أفضل من ذلك. وأمره أن ينام ثم يقوم ثم ينام ثم يقوم، وقال: هذا قيام داود، ينوم نصف الليل ويقوم ثلثة ثم ينام سدسه. وأمره أن يقرأ القرآن في شهر ثم آخر ما قال في ثلاثة أيام. كل هذا دليل على أن المطلوب من الإنسان أن يكون معتدلا، لأن المنقطع لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، المتبتل هو مذبذب بين ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مرت على عائشة قالت: يا رسول الله في فلان تذكر من صلاتها؟ قال: عليكم من العمى تطيقون فوالله لا يمل الله التملون. ودخل المسجد وإذا حبل مربوط بالسنتين، قال: ماذا؟ قالت لزينب: كلما جلس تعلقت به، قال: حلوه عليكم بالعمى يطيقون فوالله لا يمل التملون. ورأى رجل أبو إسرائيل واقما في الشمس، قال: ما شأنه؟ قال: نذر أن يصوم فلا يفطر وأن يوقع في الشمس. قال: مروه فليفطر وليستظل، ولأن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فالعبادة في اعتدال، لا ينبغي التشدد الذي ربما يعني يفقدك الاستمرار. كن متواصل عبادتك ولو قلت. تقول عائشة: وكان أحب العمل إليه ما دام عليه الصاحب وإن قل، ركعتين صليهما آخر الليل أو مع الوتر، فهذا نعمة أفضل واضب عليها. أما أن تعمس من الطيق ثم تمل فإن هذا غير مقبول. ومن يقسم إذا فعل الذنب الفلاني فسوف يصوم شهرا أو سوف يصلي كذا من النوافل، هذا خطأ، قسم الخطأ، فيجب أن يوفيه أو يكفر يمين، خطأ. الواجب إذا ممن يعني إذا تام الذنب أن يشكر الله على التوبة ويستمر في الطاعة ويندم على ما مضى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أثناء الوضوء إذا جف عضو قبل الذي يليه هل يلزمه الإعادة؟ الفقهاء يقول: الموالاة بين الوضوء شرط، وحقيقتها ألا يجف عضو حتى يغسل قبله اللي بعده. كون إنسان مثل يغسل وجهه ويبقى دقائق ثم يغسل يديه، قد يجف الوجه، لا بد أن يكون أعضاء بينها موالاة، ننتقل من وجه اليدين منها إلى مسح الرأس، منها إلى غسل الرجلين. أما أن نؤخر العضو حتى ينشأ قبله، هذا خلل. لا بد من موالاة في الوضوء مع الإمكان، ألا نبقي ألا نوالي بين أعضاء فنتمضم ونسنشق ونغسل وجه ثم اليد اليمنى ثم اليسرى ثم نمسح الرأس ثم الرجلين، ونجعله متوالية متتابعة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني يقول: قال الله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. سؤال سماحة الشيخ: هل لأولي القربى واليتامى والمساكين هل لهم نصيب في الميراث، أم الأمر للاستحباب، أم هذه الآية منسوخة؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. يقول الله: ولكل جعلنا مواليا. نعم. يقول الله: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان مما قل منه أو كثر نصيب مرضى. معنى أن الميراث يشترك فيه النساء والرجال. فصلها بقول: يوصيكم الله بأولاد الآيات، بين نصيب الزوج والزوجة والأم والبنات والأخوات إلى آخر ذلك. فالآية معناها أن الميراث لا يختص بالرجال، بل يشترك يكون النساء مع الرجال، خلاف الجاهلية فإنهم لا يورثون المرأة